السلام عليكم. الله يكبر لك اختي. بس شكرا لك. الحمد لله. سمح لنا الشيخ. لا ماشي مشكل دواير. سمح لنا الاخت راهي برا. عندنا مشاكل. حكيت لي الاهل بعد ما زدنا هدأنا هذا واخذنا هذا المشكل. ان شاء الله خير بك. طيب نبداو. دادري في الحقيقة ما يعني قدر ما نستعملهمش، ما كنتش نشوف إطلاق واحد حدين نشوفهاش بعد الحجامة البارح. لا هذاك الشيء غادي نسردو في خباري. شنو وقع؟ شنو وقع لك في العين في الحجامة الثاني؟ أنا من جيت بنتظر وما كنتش نشوف مليح، نشوف غير الضباب. دابا كتشوفي دروك بلان تهضر راني نشوف وراني نقرا هذا نقرا وحتى مشيت عاك تغيرت. اسمع نقولك اختي نصيره، انا بلا نقولك انت عندك مشكل كبير كيخصك الوقت. انت باش تحيدي المشكل من كتكلمك بصدق ما كاينش مستحيل وانتي حد من هذا الطب اللي كتستجبي غيره. الحمد لله والشكر. حيت باش يوقع لك هاد الامور في حصه الحجامه اذا الله معك راك تيسر الدغيا. غير الإشكال في كاين، كان جيت من الصراحة، المشكل في الوقت. أكيد. أنا نكون معك صافي. أكيد عارف. فهمتي؟ ما كاينش بالعكس الأمور سهلة، كاين أحلى صعيبة وتعب. أنت باش تي دابا الله عطاك إشارة في جلسة، علاش؟ يعني علاجك في الرقية. حيت المشكل ماشي انت عندك، ماشي انت اللي مريضة، انت المرضى مع القوم. فهمتي؟ يعني ولادك ماشي حرام يضيعوا. هذه هي اللي راهي باقي فيا. ماشي حتى انت تبقى دابا راك ما عايشيش الحياة، ما عايش بزاف تكتشفي امور. فلهذا شوفي كيفاش تنظمي الامور على حسب الوقت. يعني نزيد في الوقت تاع جلوسي في المغرب؟ علاش؟ حيت انا ما غاديش ندير نخدم معاك جلسات مطولة يومية. اكيد علاش؟ حيت كاين ضغط. تكون جيتي عندي غير بعد جوج سيمانات حسبت الاخوات كان لي حتى مزيان. ف كاين عندك جوج الحلول، تاخدي الامور 60-70% وتعرفي شنو كاين، تمشي شهر ترجعي تلقيني مرتاح شدك بوحدك في نص النهار مزيان مكانش مشكل باش تكون معاك واضح. شوف الشيخ اللي تساعدك نشوف. لا حيت كنشوف حتى الاخر واش عنده الوقت تاعو، واحد الناس تختلف في الوقت في البرنامج. كنت انتي متفرغه لعلاجك، خليني نكون مرتاح وانتي مرتاح باش نوصلوا لنتيجه مزيانه. احنا دابا كنحطوا غير النقاط، واحد جوج ثلاثه اربعه، حتى ملي كنمشي كنقوم صافي صافي. ايوا بسم الله بسم الله. اش ندير مجلس؟ خذي واحد الغطا وتفدي تغطي ونسي. ما عرفش ندير كان دابا حنا كاينش لا لا هو كاين البيض وكاين الخضر. صافي يا صافي يا صافي. بقيت بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة. اللهم يا رب سعيد يا رب يا رسول الله. تتكلم انت على ظهرك؟ على ظهرك وتمدي ودير يدك على وجهك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وهو الله الذي لا إله إلا هو ما شاء كان ومن لم يشأ لم يكن. هو الله لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. نقولها بيقين وبإيمان أن لنا رب هو رب كل شيء ومليكه عالم الغيب والشهادة هو الله. الجن إن خفي عنا فإن الله يعلمه ويراه سبحانه جل في علاه، فإن الله جل وعلا يراه. أظهر الله لها الخير، سمعنا منها ما يجعل الأعين تدمع دما، سمعنا منها ما يجعل النفوس تضيق، سمعنا منها أحزان وهموم وحرمان، سمعنا منها أسى وعذاب، سمعنا منها أمور لا يقدر عليها الرجال، فكيف بها وهي أمة ضعيفة تحملها، أمة ضعيفة تتجلد وتصبر ابتغاء وجه ربها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا سببا في إنقاذها وشفائها ورفعتها وعزتها. صلى الله تعالى أن يجعلنا سببا في هداية من سكنها ونجاة من آذاها من ظلمات الشرك والكفر والسحر. آمين آمين آمين. جل الله جل وعلا الخير، والحمد لله رب العالمين. فشفى الله الأقدام بعدما ثقلت سين طوال، وشفى الله جل وعلا النظر والبصر بعدما ضعف سنين طوال، فالحمد لله رب العالمين. هذه تجليات وبشريات في طريق الخير والعلاج من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه تجليات وأنوار من الله سبحانه وتعالى، يجليها الله تعالى ليثبتك يا عبد الله، وليثبتك يا أمة الله أنه معك سبحانه يسمع ويرى، أنه معك يؤيدك بجنده وبنصر من عنده، فهو الله لا إله إلا هو. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. والله لولا الله ما شفينا، والله لولا الله ما كفينا، والله لولا الله ما نصرنا. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه جل في علاه. جال الجن والشياطين، وجالت الجن والشياطين، وحامت حولها لتعذبها في زوج وذرية، لتعذبها في جمال وقوام. وما سمعته والله الذي لا إله إلا هو يجعل العين تدمع كما قلت دما دما دما. الأمر عسير وليس يسير، لكن الله ييسر كل عسير. والله جل وعلا قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الحمد لله، أسلم الكثير من الجن، أسلم الكثير من الجن، ونطق الكثير من الجن، واعترف الكثير من الجن بجرائمهم، بأذيتهم، بأسحارهم، بتعذيبهم، بتعطيلهم، وجاء الشفاء سريعا تجلى في جوارح كثيرة، في العينين في النظر، وفي القدمين والسير والخطى والمشي بإذن الله جل وعلا. الحمد لله، أسلمتم لله جل وعلا، أسلمتم لله تعالى، آمنتم بالله جل وعلا، أذعنتم للحق، وجاء الحق من الله جليا، وجاء الحق من الله ظاهرا، فالحمد لله رب العالمين. أوذيت بالأسحار ففرقت، أوذيت بالأسحار فطلقت، أوذيت بالأسحار، بل أوذيت في عرض، أوذيت في ذرية، أوذيت في مال، أوذيت في جمال، بأشياء كثيرة جدا جدا جدا. أشكرك يا الله بأمور كثيرة جدا جدا جدا. الحمد لله. نعم. نعم. الحمد لله. أسأل الله تعالى صبرا أن يجعل اسمها بإذن تأخذ منه النصر منصورة إن شاء الله. اسمها تأخذ منه بإذن الله النصر إن شاء الله. احرص على اسمك فإن لك فيه حظ. احرص على اختيار اسمك فإن لك منه حظ بإذن الله عز وجل. احرص على اسم على اسم بإذن الله جل وعلا. أم ياسر. نعم. منصورة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا أم ياسين. نعم ياسين. عذب ياسين. عذب ياسين. عذب ياسين. كسر من الكتف ياسين. كسر من الكتف ياسين. رحل من الكتف ياسين. فمن الذي رحل؟ كتف كتف كسر ياسين. كسر ياسين. من كسره؟ ياسين الأمين. من كسره؟ ياسين الأمين. هيا أخذ. من كسره؟ على صورة ياسين. من كسره؟ كسرناه. كسرناه. لماذا؟ لماذا كسرتم كتف ابنها؟ كسرنا كتف ياسين. كسرنا كتف ياسين لماذا؟ واعتدينا على ياسر بسبعة منا في الشارع. واعتدينا على ياسر بسبعة منا في الشارع. نعم. جعلوا سبعة من الرجال يعتدون على ياسر في الشارع. نعم. أقوياء أشداء ماسونيين. ماسونيين يعتدون على ولدي. أفي الجزائر أم في بريطانيا؟ بريطانيا. في بريطانيا. في لندن. We speak English. طيب في بريطانيا اعتدوا على ابنها ياسر. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنها استقامت وأرادت طريق الله. فكان الجزاء أن الأبناء يؤذوا أذية بالغة. دمروا الأبناء. دمروا الأبناء. كيف ذلك؟ أخذنا منها كل شيء تملكه. أخذنا منها كل شيء تملكه. أما كانت تمشي في الشارع وتتباهى بزين الدين. حسام الله. كانت تمشي في الشارع والتباهى بابنها. حسام الدين. زين الدين. وزين الدين أينه الآن؟ رحل. رحلناه إلى الجزائر. رحل خطأ. نعم. من لندن إلى الجزائر. نعم. بعدما أتم دراسة الطيران. وأتم الشهادات والذكاء والأخلاق ورحل من لندن التي فيها درس وتخرج ورجع إلى الجزائر قاعدا جالسا في الشارع والبيت. انتقام من الأم. لماذا؟ لأنها استقامت. هي مستقيمة. لأنها مستقيمة. طيب سنأتي إلى الأصل. الأصل ليس هو هذا. هناك أصل قديم. نعم. سنأتي إليه بإذن الله جل وعلا. نعم. أمها. أمها. نعم. وأبوها. نعم. وإخوتها. نعم. وأخواتها. نعم. كلهم. نعم. من نفس السحر. بمعنى الأسرة بأكملها تعاني من نفس السحر. نعم. سحر صنع للبيت ومن فيه. صنع للأم والأب. الأب أخذناه وهو في قبره. في قبره. أوكي. أوكي. أوكي. Do you understand me? لا, لا لا لا أفهم الإنجليزية. أنا أتذكر أنا أتذكر قالت حينما سافرت أول مرة إلى بريطانيا أحفظ فقط يورد سامي. تقول ما أنا لا أجد لا أجد الإنجليزية. نعم كتبت في يدها كلمة. سنأتي سنأتي إلى كلمة محمد التي على الخط الموصول والتي أحرقت على المكيف. نعم هذه مسألة أخرى سنأتي إليها. نعم. طيب نبقى في الآن رويدا رويدا. نعم. نبقى في السحر الموصول المشترك في الأسرة الواحدة. نعم. بين الإخوة والأخوات. نعم. وهو سبب هذه التمزيق. نعم. وسبب هذه المعاناة. نعم. التي تعاني منها هذه السيدة نصير. نعم. طيب قل لي كيف جئت إليها أول مرة؟ جئت إليها في الصغر. لما كانت في بطن أمها. لما كانت. جئت عن طريق السحر. عن طريق السحر لما كانت. أمها كانت تأكل السحر من عند جارتها بوابة العمارة. أمها كانت تأكل السحر من جارتها بوابة العمارة. وحينها كانت هذه نصيرة في بطن أمها. نعم. وكانت تسقى وتشرب هذا الماء. كلهم سقيوا من بطن أمهم سعيدة، نصيرة، فريدة، ملكة، محمد، كلهم. حياة الدكتورة، حياة الدكتورة. سقيت. يعني لم يسلم أحد. لم يسلم الكل. كلهم يشتكون من داء واحد، وكلهم يأخذون أدوية واحدة. إلا مليكة. لماذا؟ مليكة جند من جنود الله. ما هي مليكة أختها؟ مليكة هي التي قادتها إليكم. أختها؟ نعم. مليكة تسكن في مصر. في مصر. هي الوحيدة التي نجت وأخرجناها وأخذناها على مصر لأنها كانت تسبب لنا مشاكل بذكرها وصيامها بصلاتها بنيتها. أركز على ذلك. نيتها. نية مليكة. نية. حاربتنا. طيب إذا تبين السبب أن السحر قديم. نعم. نأتي إلى البارح حينما كانت تقص علي ما قالت. أنت كنت تسمع لا شك. نعم. المعاناة. أنا أسلمت. نعم أعلم. على يد زوجكم أسلمت. الحمد لله. والآن وأنا أتكلم وأبوح بهذه الأسرار لمساعدة أختنا نصير المنصورة من الله. بإذن الله تعالى. وما النصر إلا من عند الله. وتجلى بإذن الله أن أصبحت ترى وتبصر. نعم. أزلت الغشاء. والغطاء. بمساعدة دكتور من جنود الله. جاءنا دكتور من جنود الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ جزاكم الله خير. آمين وإياكم إن شاء الله تعالى. أنا أخوكم في الله. أحسن الله إليك. نحن هنا لمساعدتكم. بارك الله فيكم وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. جزاكم الله خيرا. آمين. حفظكم المولى. آمين وإياكم. حفظ أولادكم. آمين وإياكم. حفظ زوجكم. آمين وإياك. وحفظ جمعكم. آمين وإياك. طيب. آمين. وحفظ كل شخص دعا معنا في هذه الساعة. آمين. ساعات مضت. آمين. ساعات قادمة. آمين. سواء كان موجودا هنا أو في كل العالم. آمين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. بارك الله يا أخي نعيم. بارك الله فيك. أنت دكتور. مكلفون بإزالة. دقيقة من فضلك. هذا جني يقول أنه دكتور من عالم الجن. قد يقول قائل كيف ذلك؟ أنا لست جني. ماذا أنت؟ أنا جند من جنود الله. وكيف يعني؟ صنف نفسك جند من جنود الله في أي سبيل؟ أنا جند من جنود الله. نعم. أفضل أن تنادونني باسمي عبد الرزاق. عبد الرزاق. طيب. وأنا أفضل أن تنادونني بجند من جنود الله. طيب. أنا جن. نعم. لكن جن مسلم. أفهم ذلك. خلاص. أبتي أوصان على هذا. فهمت قصدك. أنت أصلا من سلالة مسلمة. نعم. هذا من سلالة مسلمة. ولكثرة أنه يرى الجن في الفسق وفي الظلم أصبح يريد أن ينادى ويسمى بجند من جند الله اسمه عبد الرزاق. جنود من جنود الله. طيب. ويقول على أنه سوف أجلي حقيقة. حقيقة واقعية بالصوت والصورة. إن شاء الله. هي تعاني هذه نظارتها الآن أمامي. هذه نظارتها. لاحظ. هذه نظارتها صعب أنك ترى بها. صعب. يعني. عندها ضعف شديد في البصر. نعم. أسلم الجن جاء هذا. ترى حتى ملامح وجه ابنها الجالس. نعم. بالنظارة ولا ترى ملامح وجه ابنها الجالس أمامه بقربها. حينما بفضل الله تعالى أسلم الجن جاء هذا الجندي من جند الله اسمه عبد الرزاق قال أنه طبيب مسلم. وصنع لها شيء فرفع الغشاء والتي على العين. اسمعوه. وتحقق ذلك حقيقة فأصبحت الآن دون نظارة ترى وقد قالت هذا قبل الجلسة وقال الآن سأؤكد العلاج حتى لا تحتاجها بالمرة بإذن الله عز وجل. وكذلك في القدم دخلت هنا لا تمشي على قدميها وهي الآن تمشي وتخرج وتذهب وترجع بسهولة ويسر بإذن الله. هذا طبيب مسلم. هذا تخصصه العلاج وليس الداء. هناك من تخصصه أنه يؤذي الأعضاء بالأورام والسرطان والفشل والداء والألم وهناك من تخصصه أن يشفيها ويعالج بإذن الله عز وجل. كل شيء للخارج. بإذن يجعل كل الداء في الخارج. الخارج. هذه نظارتنا. آمين وإياكم. طيب رفعت الغشاوة عن بصرها. بإذن الله. نعم كل شيء بإذن الله. ورفعت الألم والعجز الذي كان في ساقها وقدمها. الحمد لله تيسر الأمر بإذن الله. بإذن الله يا عزيزي. الحمد لله. ألا زالت هناك أشياء أخرى تعاني منها صحيا طبيا؟ هي عندها مرض السكر. طيب. نعم. نريد كسبهم. صح نريد كسبهم هذا ما نسعى فيه دائما. جعلهم الله وجعلهم إخوة لنا بإذن الله عز وجل وجنودا معنا بإذن الله في الصف الأول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله هم واقفون في الصف الأول وهم يسمعون الآن. نريدهم أن يأتوا بإذن الله مسلمين منيبين مؤمنين رائعين. الحمد لله رب العالمين. أسلموا وبإذن الله أرادوا الخروج على يدكم بإذن الله. بإذن الله عز وجل. قبل أن يخرجوا نريد أن نستبشر بإسلامهم وإيمانهم وتوبتهم وإقبالهم على الله ليغفر لنا ولهم. إن شاء الله. اللهم آمين. طيب أخي عبد الرزاق. نعم. المسلم. نعم. كيف تعلمت مسألة الطب؟ ما علمك هذا؟ هذا أعرف أعلم ذلك. هذا عالمكم عالم كبير مثل ما عندكم أطباء. نعم. واستطعت أن تعالج ما عجز عن الأطباء سنين طوال في وقت يسير. سليمان رحمه الله كلفنا بذلك. من أبوكم سليمان؟ أبونا سليمان. لكم والد اسمه سليمان أم تقصد النبي سليمان؟ لا والدنا اسمه سليمان حتى أبين. نعم سليمان. نعم والدكم مسلم أنتم سلالة مسلمة. أبونا مسلم أبونا. نعم. هو أكبر العشيرة. أكبر العشيرة. نعم. وأبوها سليمان. نعم. هي أختنا. نعم. آمة الله. نعم. أبوها اسمه سليمان رحمه الله. نعم. آمين. طيب فلم تجيبني كيف تعلمت مسألة الطب؟ تعلمته في درسته أم أنك تعلمته على يدي؟ درسناه وتعلمناه على يد شيخنا. طيب سبحان ربي العظيم. لأني أرى أن لماذا أتكلم معك بهذا الأسلوب مع استعادتي؟ لأني رأيت الأمر قد تجلى حقيقته، أصبحت تبصر بفضل الله وتمشي حقيقته. بفضل الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقول لكم ادعوا الله قد ييسر لك جند من جند الله، ملائكة من ملائكة الله، خلق من خلق الله يدفعون عنك الضر والأذى. جنود الله كبيرة وكثيرة بأمر من الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين. السلام. طيب خير. أوصيك بتقوى الله. لا إله إلا الله. على من كنت تلقي السلام الآن؟ على إخوتنا. أين هم؟ كل إخوتنا موجودين. أي خارج في القاعة؟ يوجد جيل؟ كلنا معكم، جئنا لنساعدكم. طيب خير إن شاء الله. تلك الآمة التي تجلس أمامك عانت. نعم عانت، والله عانت. أسمع ذلك. لكنها قوية، لكنها مؤمنة، لكنها صادقة مع الله، صادقة صدوقة، صدقتها لا تتعدى كفها. كل يوم تخرج الصدقة، كل يوم تساعد الناس، تساعد المحتاجين، تساعد من تعرف، وأكثرهم من لا تعرف. تفرج على الناس، فرج الله عليهم. آمين. بإذنه. الحمد لله. إن شاء الله سوف يكون شفاؤها على يديكم بإذن الله. بإذن الله يا سيدي. نسأل الله أن تعاهم جميعا البر والتقوى. الله يوفقنا الخير. الله سخركم الله. آمين. اللهم آمين. طيب ما السر في اسم محمد على كفيها بالخط الموصول؟ هنا خط موصول مكتوب عليه محمد. ألك لي رأي بهذا؟ علم به؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. لكانت هذه الآمة ساحرة. كيف؟ لولا محمد، اسم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكانت هذه الآمة اختطفت وصارت ساحرة. هذا ختم الوقاية منهم. ما صنع ذاك الختم؟ يؤذونها في أبنائها، في صحتها، في عائلتها، في أغلى شيء لديها، لكن لا يستطيعون أن يأخذوها أو أنها ترتد على دينها مثل ما كانوا يخططون أول يوم لما أخذوها من الجزائر وحطوها في لندن من غير فيزا. قالت لي أمر السفر إلى لندن كان قصة غريبة جدا، عجيبة. كيف لها لا تملك حتى لا تملك بالكاد يعني جمعت مبلغ التذكرة؟ نعم. فوجدت نفسها يعني بالفيزا موجودة والطائرة وكل شيء، وأنها تحط الرحلة في لندن. لم تكن لديها فيزا للندن، وإنها كانت فيزا لدولة عربية. وبعدها ثم دخلت إلى لندن. وأبوها لتعلم الجن أرسل أختها مليكة إلى مصر لنيتها ولن تحارب الجن في البيت، وأرسلوا هذه إلى لندن ليجعلوها في الردة والكفر. نعم. نعم. طيب. واصل. كانوا الجماعة كلهم مرتدين الرداء الأسود بالقبعة ويأخذونها من بلد إلى بلد. قطعت البحار هذه الآن. لا مراجب أو جن لا حد له. من يريد بالمنطق المعقول لم يكن أحدا يدري بسفرها. خرجت من بيتها في الصبح، في المساء كانت في تلك البيت. كانت في لندن. نعم. حكت لي كل شيء. قصة غريبة. طيب نبدأ الآن في المعاناة. المعاناة التي بدأت بعد وصولها مباشرة إلى لندن. طيب ماذا صنعتم لها؟ أو ماذا صنعوا لها؟ كانت تعاني في الصمت. واستمرت المعاناة لسنوات وحدها في عزلة. استمرت المعاناة لسنوات. كان كل الناس يحسدونها حسدا وبغضا شديدا. وكانت كل الأمراض تأتيها الواحدة تلو الأخرى. مثلا هو الأمراض التي كانت تأتيها؟ الذي شخصه الأطباء على أنه صرع في بريطانيا، ومنه الصرع الذي صرعته في البيت ووالدها معها طفل صغير حتى لم يتفق سقوه دما. حتى نعم سقوه دما. سأقص كيف القصة. الحليب كان دما. كان معها طفلها الرضيع الصغير في البيت في مكان منعزل بعيد في لندن، والدولة هي ما تقوم بكفالتها ورعايتها. سقطت في غيبوبة لمدة 3 أيام ومعها ولدها الصغير الرضيع، ولا أحد يعلم بمكانها إلا بعض الصديقات المسلمات. بعد 3 أيام كان عيد الأضحى، اتصلنا عليها ما ردت على الجوال والهاتف، أصبح مغلق، نفذت يعني بطارية الشحن. جاءوا ظنوا أنها أصيبت بشيء، جاءوا إلى البيت فإذا بهم يطرقون الباب، إذا بهم يلاحظ ويشاهد وينظر إلى ولدها وكله دم الرضيع. ماذا حصل؟ كانت في غيبوبة وكان يأتي إلى ثديها يلتقم ثديها ويأخذ الحليب طوال هذه 3 أيام حتى أصبح يمص الدم وكله دم. إنها في غيبوبة دون وعي. اتصلوا هناك في أوروبا ممنوع أنك تخترق بيت الآخر، اتصلوا على البوليس على الشرطة، جاءوا فتحوا الباب وجدوها في غيبوبة تامة، أخذت إلى المستشفى وبدأت معاناة أخرى بتقارير طبية أنها مرضى نفسيا وأن عندها الصرع، صح أم لا؟ ودخلت في تيه وفي عذاب لا يعلمه إلا الله، لذلك أنها ستحرم من الأبناء لمدة طويلة وهم بأيدي النصارى يربهم النصارى، وهذا ما أراده الجن أن تصبح هي نصرانية وأن يؤخذ أبناؤها ليتربوا في بيوت النصارى. معاناة، وهناك أشياء نتحفظ عن ذكرها، معاناة عظيمة. هذه الأمة قاست أشياء صراحة لا تخطر لإنسان على بال، فعلها الجن والشياطين. سبحان الله. تواصل واصل أخي الكريم. لكنها صبرت. نعم طيب صبورة جدا. طيب وأخذت بي وصية والدها. نعم أن لا تقرب الحرام. أن لا تقرب حرام. طيب لا تأكل حراما. نعم ولا تمشي فيه. نعم الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. الله عز وجل معية الله معه، نصر الله معه، صورة. الحمد لله. طيب حكت لي أمور لا نريد أن نبينها بالتفصيل، نحتفظ بها لكن ندمدم حولها، ندمدم حولها. عانت في ابنتها، عانت في أبنائها، عانت في زوجها، عانت في صحتها، عانت في كل شيء. والسر الآن هو السحر وكفرة الجن، صح؟ طيب نريد أن نرى الخير والنور، نريد بإذن المولى جل وعلا أن نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أن نرى الإسلام بإذن الله تعالى في أمصار الجان وقرى الجان وقبائل الجان، أن نراهم يأتوا بإذن الله مسلمين، بهذا نفرح بإذن الله عز وجل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم تمت الصالحات الحمد لله. وأن نرى شفاءها بإذن الله، وأن يرجع ولدها إلى لندن ليتم دراسته إن شاء الله. يا رب فك قيودها يا رب بإذن الله. هي الآن هي تقوم بدورات نسائية هناك في لندن، تخرجت وبفضل الله تعالى أسس جمعية هنا، وتحرم من هذا الخير مع أي من زرعته بفعل الجن والشياطين. حتى قالت في لندن أنها مريضة نفسيا، وأنها لا يمكن لها أن تكون في الأماكن التي فيها الأطفال والأماكن التي فيها وفيها، حتى لا يعطر سيرتها في مجال العمل والكسب والنور والقوة، وتحرم التمكين بفضل الله عز وجل. أسمعت هذا وعليك، حربها الجن بأشياء لا تخبر على ذلك ولا عماد. فلهذا أسأل الله تعالى أن نكون سببا في عزة ونصر التمكين. إذن أخي عبد الرزاق، وظيفتك بإذن الله في المشارق والمغارب الشفاء والدواء بعد الله عز وجل أن تكون سببا. نحن من اليوم عونا لكم بإذن المولى الكريم. أسأل الله لي ولكم النصر والتمكين. ليس مع هذه الآلة بس، بإذن الله عز وجل. الآن بإذن المولى جل وعلا، الآن إن شاء الله تعالى أتلو القرآن، أتلو القرآن، وأريد من في البدن أن يسمع إلى كلمات من الله، آيات من الله، أوامر من الله، أحكام من الله، نور من الله، هداية من الله. نريد أن نسمع بإذن الله عز وجل الخير، نعلم أن الله عز وجل هو ربنا وربكم، صح؟ هيا جميعا إلى كل من يسكن بدنها، كان يهوديا أو نصرانيا، من أسلم لله، أسلمتم جميعا لله، الحمد لله أسلمتم وآمنتم بالله جل وعلا. نريد الآن أن نسمع من كان يعمل على شتات البيت، تمزيق الروابط الأسرية، أن يباعد بينها وبين أبنائها في لندن. نريد أن يصعد ليحدثنا عن المكائد التي كان يسير فيها ويسعى فيها، لأنها عظيمة جدا، تجاوزت الملفات التي كانت بعشرات الأوراق تكتب في حقها، وترفع التقارير هنا وهناك في حقها. الأمور ليست سهلة، الأمور بالكلمات والعبارات سهلة، لكن ومعك تشعر بالأسى، فما ظنك وهي تعاني منها لأيام وأسابيع وشهور وأعوام، صح ولا لا؟ نريد من كان يسعى في هذا أن يتحدث بإذن الله عز وجل. من معي؟ أسلمت؟ ما هي وظيفتك ودورك في هذا البدن؟ ماذا كنت تصنع لها؟ أنت من كان يتسبب لها في التعذيب والتعطيل مع الأبناء؟ ما تصنعت؟ شتتنا لها كل شيء كانت تملكه، الشتات في كل شيء. شتتم لها كل شيء كانت تملكه، الشتات في كل شيء، مثلا المال والولد والصحة والعافية، المال والولد والصحة والعافية، مثلا الزوج، كل شيء، والزوج، المال والصحة والولد والعافية والزوج، أي كل شيء. كيف ذلك؟ بين بعض الأمور، كيف ذلك؟ أخذنا منها أولادها وأخذناها على المحاكم، وعاشت أياما سوداء، وكانت ترجع إلى الله، لكن نحن كنا نعذبها، كلما ذكرت الله كنا نعذبها، كلما ذكرت الله كنت تعذبها أكثر وأكثر وأكثر. طيب كيف رحلتم ولدها من لندن إلى الجزائر؟ أخذناه إلى الجزائر لأنه ذكي جدا، لأنه ذكي جدا، كان سيكون له شأن كبير في لندن، ويدرس ما شاء الله تخصص جيد، كان يدرس في مجال الطيران، الطيران ما شاء الله، طيار كبير، سيصبح طيار كبير بإذن الله عز وجل. فأخذوه بتقارير حكومية من لندن إلى الجزائر خطأ، شوهنا سمعته، اتهمناه بالزنا المحارم، اتهموه بزنا المحارم مع أنه لم يصنع شيء، ظلما. وأنا أعيد قصة بأكملها، لكن ليس كل ما يرى في القلب. لكن العنوان هو هذا، أي التهمة اتهموه بزنا المحارم خطأ ظلما. الجن من صنع هذا بدهاء لا يخطر على بال، بتخطيط لا يخطر على بال. وانا اعلم القصه من اولى الى اخرها، لا يقدر احد يحك هذه السيناريو هذا الحوار الذي جعله الجن والشياطين حتى اوقعوا الولد واخطاوا في حق الولد وتقارير خطيئه في حق الولد، وجاءت اعترافات التي تنفي التهمه في حق الولد، ومع ذلك مع انهم يحققون بانصاف هناك، الا ان غلب عليهم الامر هناك لان الطابع كان من الجن والشياطين والسحره، فرحل اما ان يرحل او يسجن 10 سنوات في لندن. فضعت الام على ان يرحل ويرحل على ان يبقى هناك يعذب، وسيكون في سجن خاص لك باقي السجون. طيب اذا عذبوا الام بعدما كانت ترى الثمره في ولدها صلاحا وبرا وعلما وعملا. كل أولادها أذكياء فعذبت. نريد بإذن الله تعالى أن نصلح ما أفسده السحرة، ألكم سبيل إلى ذلك؟ ألكم قوة؟ ألكم همة؟ أظهر لله الحق والخير، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن شاء الله تعالى. طيب نسمع بإذن الله القرآن. طيب ماذا صنعتم كذلك؟ شنو عملتوا لها؟ تعرفنا الأمور مع الزوج ومع الأبناء ومع الفتقار الحكومية وفي الأمور العمل ديالها، أمور الصحة ديالها، هل هناك أشياء أخرى؟ التعطيل في العمل والتعطيل في كل شيء. هي كذلك ما شاء الله تملك شهادة الطيران، ما شاء الله شهادة أخرى. طيب وشهادة التدريب ما شاء الله. طيب قال لو تركناها في مجال التدريب سوف تحث النساء على الدين والتقوى وطريق الله، وهم لا يدرون ذلك لأنهم كانوا حينها كفرة فجرة، حينها كانوا كفرة فجرة. قد تسامحون عفونا عنكم وعفت عنكم وغفر الله لنا ولكم بإذن الله، هي تعفو وتصلح بإذن الله عز وجل. الحمد لله لا إله إلا الله بإذن الله تعالى. طيب دعوة إليكم جميعا أن تسمعوا لهذه الآية من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله

لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم استجب لنا، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا إنسا وجنا، واهدنا إنسا وجنا، وتب علينا إنسا وجنا، وثبتنا إنسا وجنا، وارزقنا إنسا وجنا، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. قال الله: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا الله، علمنا أنك الغفور الرحيم، وأنك التواب الرحيم، وأنك العفو الرحيم. اللهم اعف عنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، سبحانك لا ند لك، لا شريك لك، لا زوج لك، لا كفو لك، سبحانك لا إله إلا أنت، لا نشرك بك شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وبرا ولا حجرا ولا إنسا ولا جنا، لا إله إلا أنت، بك استعنا وعليك توكلنا وإليك دعونا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنه بسليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم لك الحمد، اهدنا واهدنا واهدنا إنسا وجنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين، سلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والواصل غدا بإذن الله جل وعلا. الحمد لله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. حاولي تستغني لهم، حاولي كيفاش ديريهم، ما البارح ما لبستهمش، صافي حاولي تبعدي عليهم، فهمتي، حطيتهم غير هكا، صافي الحمد لله. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت متقي، إن شاء الله يا ربي افرج عنك، يا ربي افرج عنك، يا ربي افرج عنك، يا الله الكريم، سبحانك يا الله. الحمد لله، الحمد لله، الأمور يسر الله عز وجل. الحمد لله هذا فضل الله عز وجل. الحمد لله نعم الله لا تعد لا تحصى هذا هو الحمد لله وما يعلم جهد ربك الا هو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب بقيت صمتي ان شاء الله ان شاء الله تعالى باذن الله. شيخ الاخت اللي جات معي نقدر ان شاء الله باذن الله نشوف ان شاء الله تعالى باذن الله باذن الله باذن الله مش مشكله يا رب. توكلنا عليك يا الله. شكرا شيخ. دواج دواج ماشي مشكل دواج دواج. بلات واحد دقيقه كنسمع بحال كاين شي موسيقى شي واحد مشعل شي حاجه برا. لا برا الشيخ تليفون كيصوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما قلت لكم عالم الجن لا يستطيع احد. هو عالم غيبي عالم غيبي وما يصلنا من بعض الحقائق إلا القليل. ما يصلنا إلا القليل. كما أن فيه قوة الشر والسواد والكفر التي نعلمها دون جدال أو مراء أو شك. إذا سألت المنصف والعاقل والمتتبع لأحوال المرضى ولنصوص الكتاب والسنة تجد أن هناك من الجن مؤمن وكافر بر وفاجر صح أم لا؟ تجد أن هناك نصوص تدلك على دعوة الخلق إلى طاعة الله. ونعلم جميعا أن المأمور والمكلف بهذا الإنس والجن فقلا. نعلم حقيقة ملوك الجن الكفر. نعلم حقيقة الشياطين الكفر والعفاريت الكفر. لكن نتغاضى الطرف ونتجاهل المؤمن البار التقي القوي في الله المجاهد في سبيل الله. قد يقول قائل وما يدرك وحتى الآخر ما يدرك. نعلم أن الآخر بواقع الألم موجود وباختفائه يختفي الألم. هنا المؤمن جلاه الله وبظهوره اختفى الألم. نظارتها لم تعد تضعها مباشرة، قدمها تمشي عليها مباشرة وهي خير دليل وشاهد ونحن شهود والواقع يثبت ذلك والأطباء أعجزوا هناك من يثبت ذلك. لكن هذا قد لا نعجب فيه لكثرة ما سمعناه، لكن ما نعجب منه ما يقوله كيف صدقت أنه طبيب. أنا طبيب وأنت طبيب صح، نسعى في طب في علاج في دواء هو كذلك لا مشيحة في الاصطلاح. فهو سعى في أن يكشف أو يزيل أو يخرج كما قال العلة رفع الغشاوة. من جعلها جن وشيطان بسحر رفعه بإيمان، هو في غيب والآخر في غيب، فدفع هذا بهذا تدافع من الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما استعنا بهم، ما طلبنا المد من الجن أو نصرة من الجن أو بأسماء الجن، كنا نتلو كتاب الله وندعو بحق. فقال نحن جن، لكن لا نريد أن ننعت بهذا، بل جند من جند الله. نريد الحق وأن ننصر المظلوم. علم والحقيقة تجلت مباشرة في بصرها وفي قدمها، ويجليها الله في أمور أخرى، لأن من كانوا يكيدون الذين قالوا أردنا في أبنائها الردة والكفر وأردنا لها هي الكفر كذلك، أسلموا لله عز وجل، أي خدام الأسحار التي كانت منذ الصبا تكيد لها، خدامها أسلموا لله جميعا. نعم، طفلها كان يرضع الدم، أصبحت في غيبوبة 3 أيام وهي الوحيد في البيت الصغير، طفل رضيع صغير، حينما كان يلتقم ثديها ويأخذ الحليب، انتهى الحليب فبدأ يرضع دما، حتى شاهده النسوة كله دم، ظنوا أن أحد دخل البيت وقتلها، فاتصلوا بالشرطة وجدوه في غيبوبة. لما أفاقت حكت لهم الأمر، مفهوم؟ عالم الجن عالم غريب، عالم الجن عالم غريب. يعني أنجى الله هذا الطفل الصغير لأن كانت تلبس لبس خفيف وسهل عليه الوصول إلى الثدي حتى يبقى حيا. لو كانت تلبس شيء محكم كيف لا يستطيع أن يفتح إزار وكذا؟ مات من الجوع 3 أيام. شاء ربك سبحانه وتعالى لطيف بعباده أن يبقى حيا، سخر الله له الثدي والحليب مع أنه في غيبوبة، لأن لم تكن تأكل شيء حتى تضر الحليب، فانتهى الحليب فأصبح يرضع الدم. وهذه قصة ليس من نسج الخيال، حكتها هي ومثبتة وعليها شهود من صديقاتها وكذلك المستشفى ومن جاء لإسعاف حينما أخذها والشرطة من البيت في بريطانيا في لندن. أضف إليها الأمور كثيرة جدا التي سمعتها البارحة والتي سمعناها اليوم. حالتها خطيرة نعم، لكن جل الله عز وجل نصر التمكين تأييدا ونصرا، والحمد لله رب العالمين. ما أسمعه يعني خطير جدا كل يوم، حالات كثيرة تأتي عندي من كل القارات، يعني أسمع أشياء غريبة جدا، حيث هي سحر طلع وكذا، هذا نعم تحو سحر وسوى أذى، الله يرفع الأذى للمسلمين جميعا، لكن تتفاوت الدرجات عند المؤمن وعند الكافر، تفاوت القدرة والطاقة عند المؤمن وعند الكافر، فهموها جيدا. فأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مبتلى وكل مريض، وأن يصلح أحوال المسلمين والمسلمات في المشارق والمغارب، وأسأل الله عز وجل أن يعجله بشفاء، وأن يعود ولده إن شاء الله تعالى إتمام ما سعى فيه سن طوال شهادة الطيران في لندن، وهي كذلك تنعم بإذن الله تعالى بالراحة والسعادة لترى حياتها وبهجتها، قد عذبت سنين في زواج وفي كل شيء، والله عز وجل هو القادر على كل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تأمل في كلمة قريب، قريب قريب مع أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وفي جميعكم، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد والنصر والتمكين. آمين آمين. لا زالت عندنا حالات بإذن الله تعالى، حالات قوية، لا ربما عندي حالة الآن، حالة تعطيل عمل لأخت بأسحار قديمة متابعة مباشرة كذلك إن شاء الله أنا المباشر، إحنا دائما على المباشر من الصباح إلى المساء لكل حادثة تمر عندنا، فتابعونا لا زالت هناك حالات قوية جدا، كيف سوف نسمع، كيف يتكلم الجن، كيف يسلم بإذن الله، كيف يخرج بإذن الله تعالى، كيف نؤكد العلاج والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا كله دائما يوميا معكم مع الرقم المغرب العلم الرفيع على المباشر على الفيسبوك. فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.